وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقيم

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتي أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما تشركون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أتي أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه سبحانه وتعالى عما تشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء السماء